حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. عدد ما بالسماء نجمات انت هلال هلقيتك عدد. عدد ما لامت العذال بيا وبيك حبيتك عدد ما بالسما نجمات انت هلال هلقيتك يا ريت نريد يصير وانت تعود يا ريتك يا ريت نريد يصير وانت تعود يا ريتك انت تعود يا ريتك انت تعود يا ريتك عدد ما لامت العذار بيا وبيك حبيتك عدد ما بالسما نجمات انت هلال هلقيتك دربة بعيد مهما بعيد شرح شرح مشيله شرح شرح مشيله وارسم صور ومواعيد واعزف له واغني له درب بعيد مهما بعيد شرح شرح مشيله شرح شرح مشيله وارسم صور ومواعيد واعزف له شباب اهواك يا ليلة والف ليلة يا الكلك حلاوة اهواك يا ليلة والف ليلة انا الحبيت كل هالناس من ساعة الحبيتك انا العشقيت هاي الناس من ساعة الحبيتك عدد ما لامت العذاب بيا وبيك حبيتك عدد ما بالسما نجمات انت هلال هلقيتك هاك قرى الوجه والعين هاك تأمل شفافي تقرا لك شعر وابيات تحكي لك حكي دافي اي هاك قرى الوجه والعين هاك تأمل شفافي تقرا لك شعر وابيات تحكي لك حكي دافي بعدنا بأول المشوار كافي من الزعل كافي أنا الحبيت هاي الناس من ساعة الحبيتك أنا العشقيت هاي الناس من ساعة الحبيت عدد ما لامت العذار بيا وبيك حبيتك عدد ما بالسما نجمات انت هلال حصريا على موقع DJKIMO.COM